قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه، أحدها فصل ما جاء في فتح مكة. وعندي كذا فصل ما جاء في فتح مكة والذي يدل. نعم، لكن العنوان مختلف. أحدها فصل ما جاء في فتح مكة. فصل ما جاء في فتح مكة، أحدها أنه لم ينقل أحد قط. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما جاء في فتح مكة. فتح مكة يعتبر هو الفتح الأعظم، وهو الفاصل العظيم بين حال الضعف وحال قوة المسلمين وقدرتهم، والحمد لله. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الفصل مرتين في هذا الكتاب المبارك. أولها هذا الفصل الداخل تحت باب هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وهذا كالمقدمة أتى به مختصرا ما جاء في فتح مكة وأنها فتحت عنوة لا صلحاء، وأتى بالتعريف هذا الفتح مختصرا، ثم سيأتي به في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله رحمه الله: فصل في الفتح الأعظم، فتح مكة، صفحة 696، بينما هذا الفصل الذي نحن فيه في صفحة 557، 796 هذا الفتح الأعظم الذي أتى به بالتفصيل، فأتى بفتح مكة مختصرا في هذا الفصل بهديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد عموما، ثم أتى بفتح مكة مطولا مفصلا في صفحة 696، وأطال ووضح رحمه الله. فالآن نقرأ الفتح، فتح مكة مختصر، مقدمة من تعريف به والفتح والبيان الذي سيأتي بعد 100 صفحة وزيادة. والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه، لأنه رحمه الله ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في الأرض المغنومة، فلزم أن ينوه عن فتح مكة باختصار على سبيل الأرض والفتح، هل قسمت مكة أو لم تقسم، ولما، ففصل هذا تفصيلا مختصرا، ثم يأتي كلامه على فتح مكة وغزوها من ضمن المغازي بتفصيل مطول سيأتي إن شاء الله. وهنا نلقي عليه فكرة، نأخذ عنه فكرة باختصار مقدمة لما سيأتي بعد ذلك. نعم. والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه، يعني أورد هذه الوجوه رحمه الله كالدلالة على أن مكة فتحت عنوة ولم تفتح صلحا، لأن من البلاد من فتحت صلحا، ومن البلاد من أسلم أهلها عليها، ومن البلاد من فتحت عنوة، فتحت صلحا كان يحاصرها المسلمون ثم يصطلحون مع أهلها على كذا، فتحت أسلم أهلها عليها كالمدينة، ما احتاجت إلى قتال ولا جهاد، أسلم أهلها رضي الله عنهم ورحموا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل. فتحت عنوة يعني بالقوة والسلاح كمكة شرفها الله، يقول الدليل على أن مكة فتحت عنوة وجوه فيسردها رحمه الله باختصار. نعم. أحدها أنه لم ينقل أحد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها زمن الفتح ولا جاءه أحد منهم صالحه على البلد، وإنما جاءه أبو سفيان فأعطاه الأمان لمن دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد أو ألقى سلاحه، ولو كانت قد فتحت صلحا لم يقل من دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد فهو آمن، فإن الصلح يقتضي الأمان العام. هذا دليل على أن مكة فتحت عنها. قد يقول قائل ألم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان الأمان؟ يقول نعم، أعطاه الأمان على نفسه، وأعطاه الأمان لمن دخل داره، وأعطاه الأمان لمن دخل المسجد الحرام، وأعطاه الأمان لمن ألقى السلاح. هذا آمن لأن من لم يقاتل المسلمين فلا يقاتلونه. من عدل الإسلام وسيرته في الجهاد أنه لا يقاتل إلا من قاتله أو امتنع عن الإسلام، وإلا لو أسلم الناس ما احتاجوا إلى قتال. فيقول إن مكة ما فتحت صلحا، ما اصطلح، لأنه من اصطلح ما قال من دخل داره وهو آمن ومن كذا ومن كذا، لكن يدل على أنه دخلها صلى الله عليه وسلم بالقوة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليه رسوله والمؤمنين، وإنه أذن لي فيها ساعة من نهار، وفي لفظ إنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. هذا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلطني عليها، إنها فتحت بالقوة بتسليط الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بدخول مكة بالسلاح والقتال، أذن لهم بالقتال ولم تحل لي إلا ساعة من النهار كما سيأتي. وفي لفظ إنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار. وفي لفظ فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قاتل، ولا يصح أن يترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وهذا صريح في أنها فتحت عنوة، فتحت بالسلاح. نعم. وأيضا فإنه ثبت في الصحيح أنه جعل يوم الفتح خالد بن الوليد وعلى المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على الحسري وبطن الوادي، فقال يا أبا هريرة ادعوا لي الأنصار، فجاءوا يهرولون، فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش؟ قالوا نعم. قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا. وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله، يعني لا تتركم منهم أحد يقابلكم يريد قتالكم، لا تمروا هذه مكة ما يقاتل فيها، احصدوهم حصدا، لا تتركوا منهم، ولن يتقدم بقتال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أوباش، لأن العاقل ما يتقدم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام يوصي الأنصار يقول لا ترحمونهم، من قدم لقتالكم لا تستسلمون له ولا ترفعوا بهم، احسبوهم حسبا، وأنهم مجرمون، وما داموا مجرمين فما يتركون. فدليل على أنها فتحت بالقوة وأن فتحت الصلح. نعم. وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله، ودخل صلى الله عليه وسلم على رأسه المغفر، ما دخل محرم. لو كان الصلح دخل محرم عليه الصلاة والسلام، لكن دخل مجاهدا مقاتلا، وجعل قادة على الميمنة والميسرة والوسط، وقال إذا لقيتم أحد من أنباش قريش فلا ترفقوا بهم، لأنهم خونة، خانوا عهد الله وعهد رسوله، ولا يتركون إلا إذا من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موعدكم الصفا، قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أنامه، يعني ما خرج مقابلهم أحد يريد قتالهم إلا قتلوه. وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال قالوا الصحابة الأنصار رضي الله عنهم على ناس عدد كبير من قريش، فقال عليه الصلاة والسلام من اعترض لنا قتلناه. فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش ولا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. وأيضا فإن أم هاني أجارت رجلا فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وفي لفظ عنها لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من أحمائي فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا، فجاء ابن أمي علي فتفلت عليهما بالسيف، فذكرت حديث الأمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فذكرت لأن الكلام عن أم هاني رضي الله عنها، تقول أغلقت عليهما بابا فجاء ابن أمي فذكرت حديثا، فجاء ابن أمي فتفلت عليهما بالسيف فذكرت حديث الأمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، وذلك دحى بجوف مكة بعد الفتح. فإجارتها له وإرادة علي رضي الله عنه قتله وإمضاء النبي صلى الله عليه وسلم إجارتها صريح في أنها فتحت عنه. وأيضا فإن أم هانة رضي الله عنها أم هانة بنت أبي طالب أخت وشقيقة علي رضي الله عنه، أجارت اثنين من أحمائها من أنسابها، يعني ما هم من أولادها أو إخوانها، من المصاهرة اللي بينها وبينهم مصاهرة. فجاء علي رضي الله عنه دخل دار أم هانة مسلمة رضي الله عنها، دخل دار أم هانة فرأى الرجلين، فرأى يدخل عليهم السيف مغلق عليهم الباب رضي الله عنه، قال هؤلاء خونة كفرة. فذكرت له، تقول أم هانة، فقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرنا من أجرت يا أم هانة، فكف علي رضي الله عنه عن قتلهم. علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أمام وإجارة أمها بئر رضي الله عنها، كف عن قتالهم ولا يريد قتلهم، لأنهم قال هؤلاء الكفرة محتضون يخشى أن يصولوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ابن أمي تذكر أنه عن شقيقي وقريبي، لكن لا تأخذه في الله لومة لائم، ما قال هؤلاء بجوار أختي أو لهم حق علشان أختي أم هاني، لا، رضي الله عنه قال أريد قتلهم، وتخلخلهم بالسيف. قالت له أخته أم هاني رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أجرنا من أجرت يا أم هاني، ما يسوغ لك وقد أجارهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتلهم. فكف رضي الله عنه عن قتلهم، دليل على أنه لم يكن لأهل مكة أمان قبل هذا، لو كان لهم أمان ما تخلى لهم بالسيف ولا أراد قتلهم رضي الله عنه. وأيضا فإنه أمر بقتل نقيس بن صبابة وابن خطل وجاريتين ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها، ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح. وأيضا فإن السنن بإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا 4 رجال وامرأتين ولو وجدتموهم متعلقين بأسفار الكعبة لا تتركوهم هؤلاء. ولو كانت فتحت صلحا ما صاغ له أن يأمر بقتل 4 رجال وامرأتين، لأن هؤلاء آذوا الله ورسوله وأمر بقتلهم صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قتل ومنهم من هرب ما أدركوه حتى أخذ له الأمان. فجاء كصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهما هربوا، لأنهم يعرفون تاريخهم السيء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان من سائر الناس ما عفى عنهم أبدا بسابقتهم السيئة، وقال يقتلون على أي حال. ثم أنهم هربوا وذهبوا إلى جدة، من جدة يريدون السفر إلى الحبشة وغيرها مثلا، فلحقهم من لحقهم منهم من لحق في زوجته ومنهم من لحق وغيرها، وقالوا: ما لم تهربون؟ هذا الحبيب، هذا المصطفى، هذا الكريم، هذا الودود الرحيم عليه الصلاة والسلام، تعالوا ضعوا أيديكم في أيديه في يده واستغفروا الله عما مضى فسيغفر لكم ويستغفر لكم ربكم. فجاءوا، منهم عكرمة بن أبي جهل جاء ومعه امرأته تسوقه، فقال: يا محمد، إن هذه تزعم أنك أجرتني أمنتني؟ قال: صدقت عليه الصلاة والسلام. قال: تسلم؟ قال: أنفني شهرين. قال: الكربة تشرب والخيار. عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم. وكلا صفوان بن أمية رضي الله عنه لما هرب جاء وطلب، طلب له الأمان فجيء به فطلب الإمهال فأمهله، واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا لغزو الطائف وأخذه معه صلى الله عليه وسلم، وقال: أغصبني يا محمد؟ قال: لا، ولكن عارية مهدات نؤدي ردها عليك نستعين بها ونردها. وطلب أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لعله يصيب شيء من الغنائم، قال: إنا لا نستعين بمشرك، ما تخرج معنا للقتال وأنت مشرك حتى تسلم. اللهم صل على محمد. نعم. وأيضا فإنه أمر بقتل نقيس بن صبابة وابن خطل وجاريتين، ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها، ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح. وأيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح مكة استثنى هؤلاء، ما استثنى أحد، ما استثنى أحد صلى الله عليه وسلم ولا ورد، وإنما من رفع السلاح عليهم قتلوه أيا كان. وأيضا ففي السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة قال: أمنوا الناس إلا 2 و4 نفر اقتلوهم، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة والله أعلم. فصل: ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، لأنه يكثر سوادهم ويساعدهم ربما خدمهم واستخدموه في أمورهم، فلا يليق بمسلم أن يقيم بين ظهراني الكفار، وإنما يذهب إلى البلاد الإسلامية ويقيم شعائر الله، يصلي معهم ويجاهد معهم ويعاونهم ويعاونوه. قيل: يا رسول الله، ولم؟ قال: لا ترى أنا أراهما، يعني لا يكون قريب منهم. وقال: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، يعني الهجرة واجلة إلى آخر الزمان. قد يقول قائل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، نقول نعم، لا هجرة من مكة إلى المدينة، بعد الفتح فتحت أصبحت دار الإسلام، لكن كانت قبل دار الكفر، فلا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، وأما الهجرة من ديار الكفار فهي واجبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ما يسوغ لمسلم أن يقيم بين ظهران الكفار. وقال ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم أرضوهم. تقدرهم نفس الله، تقدرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. هذا الحديث فيه بعض، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، ومعناه واضح أن الناس يهاجرون، ولكن أفضل هجرة من يهاجر إلى بلاد الشام، لأن فيها مهاجر إبراهيم عليه السلام، ويجد فيها أناسا يعبدون الله. فإذا أذن الله جل وعلا بانتهاء الدنيا أرسل الله ريحا باردة تصيب المسلم فيموت بها شهيدا بإذن الله، ويبقى شرار الخلق يتهارشون تهارش الحمير والعياذ بالله، وعليهم تقول الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يعلقون السرج على القبور ويتخذونها مساجد، هؤلاء شرار الخلق، أشرهم الذين تقوم عليهم الساعة، ومثلهم بالشر الذين يتخذون القبور مساجد يبنون المساجد على القبور، هذا إذا عبدوا صاحب القبر فقد وقعوا في الشرك الأكبر، وإن لم يعبدوه فصلاتهم في المسجد الذي بني على القبر وسيلة من وسائل الشرك، فلذا حذر منها صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف الشديد قل أن تجد بلدا من البلدان إلا وفيها مساجد على القبور يتبرك بها ويصلى إليها والعياذ بالله. وسلم الله جل وعلا هذه البلاد ولله الحمد، وبارك في دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومناصرة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، تناصر وتعاقد على قمع الشر والقضاء على الشرك وهدم القباب على القبور وغير ذلك من وسائل الشرك، فلذا طهرها الله جل وعلا والحمد لله. ونرجو الله أن يطهر بقية بلاد المسلمين، وأن يديم على هذه البلاد عزها وأمنها في نصرة دين الله جل وعلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.